ويصح النفل بنية قبل الزوال. النفل فقط، الفرض لا يصح. واحد على باله صوم لله تعالى، اي صوم سنة، فهل يستطيع ان يؤخر؟ يعني في اي وقت خطر على باله ما دام اذان الظهر ما اذان يحق له ان ينوي الصوم. ويصح النفل بنية قبل الزوال، ويشترط حصول شرط الصوم من اول النهار بألا يسبقها منافل للصوم. احنا ان الصوم شو بده؟ بده اسلام، ما يكون باول النهار كافر بعدين بده يصوم. يعني لو دخل، لو اسلم مثلا الساعة التاسعة قال انا بدي يصوم هذا اليوم، هذا بتصوم بكرة ما في مال، لانه قبل منها كان في منافل. قال انا بدي صوم لكن اكلت فطرت، من قال له كمان صار في منافل. قال انا بدي صوم لكن جامع، من قال له في منافي. اذا وجد مفطر، اما ما في مفطر، ذهب ليتناول طعاما فلم يجده فقال اني صائم في النفل، فهذا صحيح. والثاني تعيين النية في الفرض بان يكون كل ليلة، بان ينوي كل ليلة، يعني يقول انه صائم غدا، او انه صائم غدا عن رمضان او عن نذر او عن كفارة، لانه عبادة مضافة الى وقت، فوجوب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. يعني نحن نعلم وقرأنا في الصلاة يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض. اقل شيء في نية الصلاة ماذا تقول؟ اصلي فرض الظهر. ثلاث اركان لا بد ان توجد في النية، اصلي هذا قصد، وفرض هذا تعيين الفرض، والظهر يعني كونه فرض او سنة فرضية، والتعيين الظهر. كيف اقول في الصيام اصوم غدا فرضا علي من شهر رمضان ايمانا واحتسابا لله تعالى، اصوم غدا فرضا علي من رمضان، اصوم هذا اليوم، نويت صيام هذا اليوم فرضا علي من شهر رمضان، هذا ما يكفي، اذا لابد من تعيين النية. طيب اصوم هذا حالف يمين وما استطاع، لا يطعم مسكين مساكين ولم يستطع ان يكسوهم، فماذا يفعل؟ ينتقل الى مسألة الصيام فيقول كفارة عن يميني، او حلق او نذر لله عز وجل، ان شفى الله مريضي ساصوم 10 ايام، شفى الله المريض، فيقول هذا كفارة عن مثلا نذري الى غير ذلك. والثاني تعيين النية في الفرض بان ينوي كل ليلة انه صائم غدا عن رمضان او عن نذر او عن كفارة، لانه عبادة مضافة الى وقت، يعني الى وقت رمضان، الى وقت الكفارة، الى وقت النذر، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. وخرج بالفرض النفل فانه يصح بنية مطلقة. بدي صوم لله تعالى، ليش هيك؟ اريد ان اصوم، ليش عم تصوم يا اخي يوم الاثنين؟ قال سنة نفل فقط، نويت صيام هذا اليوم، فهل يشترط فيه التعيين؟ ما بده. وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة. فإن قيل، قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض. يعني هذا الصوم الراتب مثل ما عندنا نحن في سنن راتبة وعندنا سنن غير راتبة في الصلاة. لما بتصلي الركعتين قبل صلاة الفجر شو اسمه؟ سنة راتبة. ما معنى راتبة؟ يعني مقيدة مع هذه الفريضة. امتى بتصلي سنة الصبح؟ مع صلاة الصبح. متى تصلي سنة الظهر؟ مع صلاة الظهر. هي قبلي وهي بعدي، مرتبة مع ترتب هذه الصلاة. طيب هلا في عنا صيام راتب، لحنا شو الصيام؟ هلا بعد رمضان سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم 6 من شوال. ليش؟ بده يعطينا النبي اللهم صل عليه وعلمنا كيف نحصل على صيام الدهر. أليس الصيام بعشرة حسنة بعشرة أمثالها؟ إذا صام الواحد شهر رمضان ضرب 10 بعشرة شهور، وست أيام من شوال ضرب 10 في 60 يوم، بيطلع كأنه صايم السنة كلياتها. طيب هذا صيام 6 من شوال، 6 من شوال معين راتب، متى يكون؟ لو خرجت الايام عن شوال هل تصح؟ لا تصح.

وسمع الخبر بعد ذلك بقول من يثق به انه اليوم صار رمضان، فهل تجزئه هذه النية؟ اجزأته هذه النية. ويقع عنه قال في المجموع: فلو نوى صوم غد نفلا ان كان من شعبان والا فمن رمضان، ولا امارة فبان من شعبان صح صومه نفلا، لان الاصل بقاء. وشو الاصل؟ بقاء شعبان، لسه رمضان لا يثبت الا هلا. مثل الان بقاء الليل ولا بقاء النهار؟ استمرار دائما. الانسان عندما يستيقظ يقول ما زال الليل باقيا، النهار بده علامة على دخوله. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان منه، لان الاصل بقاؤه. يوم 30 من رمضان احنا عم نستمر، اذا طلع عيد ولو الظهر. هلا كانوا يقولوا ابائنا، هلا صار وسائل الانتقال امر سهل. كان سابقا يشوف الرؤيا واحد مثلا بالبريه ليركب حمارته ويجي على ارني على مخفر ويلاقي له سياره وليصل للقاضي الشرعي بالمحافظه، ايام ما بيصلي العصر، العصر بيدفعه شو والله اليوم عيد، الناس صايمه افطروا. وقد حدث هذا لابائنا، يعني ادركوا ذلك. اما الان وسائل الاتصال صارت كثيره وتوزعت يعني الاتصالات في العالم الاسلامي ككل، لذلك صار الامر لا نراه كالعادات السابقه. بعد ذلك قال: الثالث الامساك اكل والشرب والجماع، والحمد لله رب العالمين.